الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمد الله حمدا يملأ الزمان والمكان ويكافي ما حمد به الإنس والجان، حمدا تشدو به الطيور على الأفنان، وحمدا تلهج به السوارح والبوارح في الوديان، حمدا يعدل الجبال الراسيات ويزن البحور والمحيطات ويرجح بالأرض والسماوات، والصلاة والسلام على نبينا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، سيد الحواضر والبوادي، أشرف هادي وأكرم منادي، ما تعطرت باسمه النوادي وما افتخر بذكره كل منشد وحادي، من رفع الله ذكره وشرح صدره وأعلى قدره وكمل طهره وحمى ظهره، صلى عليه الملك العلام وصلت عليه الملائكة الكرام وصلى عليه صالح الأنام، فصلوا عليه ما تعاقب الليل والأيام. أيده بجبريل وزينه بالغرة والتحجيل وذكره في التوراة والإنجيل وتشرف بذكره كل جيل، حن الجذع شوقا إليه وتفجر الماء بين يديه ونزلت السكينة عليه وجثت الملوك لديه وتفجرت الحكمة من بين برديه، اهتدى فما ضل واستقام فما زل وعز فما ذل ووفى فما غل وجاهد فما مل، وعلى الآل والأصحاب ما هطل سحاب ولمع سراب واتقد شهاب وتراكم ضباب وقرئ خطاب وألقي جواب، وعلى من سار على المنهج بالحق الأبلج في الليل الأدلج وبالوحي أسرج، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبكم في الله يا أهل الدلم حبا في الله، ثم إن هذه البلدة بلدة شيخنا الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي أشرق نوره في هذه البلدة علما وقضاء، حييت في الدلم الكرام تحية تشدو بها الأطيار للأزمان، لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الأعذار بالعيدان، بل يشرقون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان، وإذا الغريب أقام وسط رحالهم ردوه رب صواهر وجفان، وإذا دعا الداعي اليوم كريهة سد شعاع الشمس بالفرسان. أنا أتشرف لأول مرة من 30 سنة أن أكرر بعض قصيدة التي ألقيتها على سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز شيخنا أمامه، لكن ألقيه الآن في مسجده المبارك لنترحم عليه جميعا. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى، وليته يدري أن بين أحبابه وطلابه وأصحابه في بلد الخير. أنا حييته بما يقرب 40 بيتا لكن بالبازية أذكر بعضها. أنصف، قاسمتك الحب، قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فكنت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطا، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي. عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي، والمدح يا والدي في غيركم كذب لأنكم لفؤادي بلسم شافي. يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أغراهم المال والدنيا تجاذبهم، ما بين منتعل منهم ومن حافي، بين الصحيحين تغدو في خمائرها كما غدا الطل في إشراقه الضعف، تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دقة العلم درا غير أصدافي، فعلمك الوحي لا من علم حضرته رأي الرجال ومن كأف وكشافي. إلى آخر القصيدة أقول نحن تذاكرنا وتحاببنا وتمادحنا، ولكن ملك الملوك شيء آخر اليوم ذكره سبحانه. نحن نموت ونجوع ونفتقر وننسى ونغفل ونأكل الطعام ونمشي في الأسواق، أما هو سبحانه فهو المتفرد بالكمال، يقول جل اسمه فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، والله لو لم أحضر إلا أقول الآية فقط وأذكركم ثم أذهب لكفى. يقول السيوطي عجبت لمن قرأ هذه الآية ثم تفتر شفتاه من ذكر سبحانه، عجبت لمن يقرأ هذه الآية ثم تجف الشفتان من ذكر سبحانه، ملك الملوك الواحد القهار يقول فاذكروني أذكركم، من نحن يا رب حتى نذكرك ونحن المقصرون والمذنبون، أنت الذي تفردت بالجلال والكمال والجمال. يقول صاحب الطحاوية: والله غني عن الخلق قبل أن يخلق الخلق، غني عن الخلق بعدما خلق الخلق، غني عن الخلق بعدما يفني الخلق، فهو سبحانه له العظمة الواحد القهار جل اسمه لا إله إلا هو. ولهذا فاذكروني، قال: اذكره في الملأ السفلي يذكرك في الملأ العلوي، اذكره في الأرض يذكرك في السماء. إذا خشيت التهميش في الدنيا والتحقير، وما التفت لك أحد، وما دعاك أحد، وما دعيت لمناسبة ولا حفل ولا، فاذكره يذكرك، فإذا الشرف والرفعة. إذا أهملت وكالات الأنباء ونشرات الأخبار والقنوات الفضائية، وما رأيت اسمك في الشاشات ولا في المؤتمرات والمناسبات، فاذكر رب الأرض والسماوات، فإذا الذكر فإذا ذكرك انتهى الموضوع. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضابه، من أنا حتى امدح من تراب في تراب، جوده الوافر رفعني على مرقابها، أتوسل بالشهادة وهي راس الذهاب، واعترف بذنوب عبد وأنا كسابها. كل ما تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القز، سم الفنا بثيابها، من غباهم علم الدفن قابل الغراب، واهتز الهدهد البلقيس في محراب. لا ترجاهم بشر، تراهم سراب في سراب، فوض أمرك المهيمن فتح بابها. فاذكروني أذكركم. إذا أحسست بالوحشة والانفراد والانعزال والخلوة، لا زوجة لا ولد لا زملاء لا أحباب لا أصحاب لا خلان لا إخوان لا جيران، فاذكر الواحد الديان والرحيم الرحمن يذكرك، فإذا الزمان والمكان شرف لك وتيجان. فاذكروني أذكركم. هذه مكافأة من الواحد الأحد أن يذكرنا نحن المذنبين إذا ذكرناه. واختر لنفسك أي الطريقتين. صح في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، في نفسي المقدسة المطهرة، ملك الملوك أنت وأنا. إذا قلنا سبحان الله ذكرنا هناك في نفسي المقدسة، ومن ذكرني في ملأ، في مجلس، في مؤتمر، في جلسة، في أصحاب، ذكرني ذكرت هناك. قال: فاذكرني أذكركم. اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، اذكروه في الغنى يذكركم في الفقر، اذكروه في العسر يذكركم في اليسر باليسر. فاذكروني أذكركم، سوف يبقى الذكر معكم إلى الجنة. ليس يا أحباب عبادة يستقل بها الإنسان وتدخل معه الجنة إلا الذكر. يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، تنقطع في الجنة الصلاة والزكاة والحج والصيام كل الطاعات، يبقى الذكر معك في الجنة. ليس في العبادات عبادة يكافئ الله صاحبها بمثلها إلا الذكر. لم يقل صلوا وصلي، ولا زكوا وسكي، ولا صوموا وصوم، إنما فاذكروني أذكركم مكافأة. لأن أعظم عبادة كما يقول أهل السنة هو ذكره سبحانه، حتى يقول سبحانه: ولا ذكر الله أكبر. يقول ابن عباس: أكبر من كل عبادة، أكبر من كل شيء. وقيل: ولا ذكر الله أكبر، ذكره لعبده أكبر من ذكر العبد لله. ولا ذكر الله أكبر، أكبر مما يشغلك عن ذكره. إذا كان عندك شركة أو مؤسسة أو أسرة أو وظيفة أو مرتبة أو منصب وشغلك عن ذكر الله، فقد أخطأت خطأ بينا، لأن الله أكبر من كل شيء جل في علاه. بقي من الرسائل التي ينبغي أن ترسل في هذا اليوم: فاذكروني أذكركم، تشرفوا بذكر الله في المجالس والنوادي يشرف ذكركم في الأرض والسماوات والملكوت العليا. فاذكروني أذكركم، انقطعوا إلى ذكر الله عز وجل، طهروا أفواهكم بذكره، عمروا مجالسكم بذكره، طيبوا أسماعكم وأبصاركم بذكره. فاذكروني أذكركم. إذا رأيت الناس يمدح بعضهم بعضا، فقير يمدح فقيرا، وميت يمدح ميتا، ومذنب يثني على مذنب، فامدح ملك الملوك سبحانه. تسبيحه مدح، وثناء وشكره وتقديسه، وتلاوة كتابه، وتعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر شرعه، والدعوة إلى منهجه. يا رب اجتمعنا في جامع الشيخ عبد العزيز بن باز في دلم هذه الليلة، أسألك باسمك الأعظم الأكرم أن تباهي بنا في الملكوت العليا. اللهم باهي بنا الملائكة، وبشركم بأربع بشريات وأربع جوائز وأربع أسئلة وأربع تغريدات رباعية. أما أربع بشريات فقد بشرنا صلى الله عليه وسلم، وبشركم أن الحاصلة لكل واحد منكم حضر، سواء فهم مني أو لم يفهم، وعى معي أو لم يعي، حضر قلبهم لم يحضر. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. أما أربع جوائز فأبشركم، صح الإمام أحمد والألباني تبعه تبعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات، لأنك صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأنك تقربت الله بأعظم عمل، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. أما 4 الأسئلة: إذا لم تذكر الله فمن تذكر؟ بالله من يستاهل في الحياة أن تذكر إذا لم تذكر الله؟ إذا لم تمدح الله من تمدح؟ إذا لم تشكر الله من تشكر؟ إذا لم تحب الله تحب الله من تحب؟ أما 4 فورد فيها 12 حديث صحيح، وألف فيها كتب 4، وهي الزاد الباقيات الصالحات والحسنات الماحيات والمكفرات والمطهرات والمقدمات والمعقبات والمجنبات والطهارات، وهي 4 الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. الإسلام يجتمع في هذه الكلمات، لأن الإسلام إما نفي عن النقص وعن والسلبي فهي سبحان الله، وإما ثناء على الله والشكر فالحمد لله، وإما ألوهية وتوحيد فلا إله إلا الله، وإما تعظيم وتقديس الباري فالله أكبر. ولذلك أصيب بها أن دائما ندمن عليه. كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد صحبته أوقاتا، لا يفطر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول لي أحد كتابه: ورد الشيخ إذا انتهى من أوراده المعروفة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله لقد حضرت معه في السيارة والخيمة في منى، وتشرفت في منزلي، وركبت معه في سيارتي ومجلسي ومكتبه، وإذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول في صحيح مسلم: جاء بن سمرة أو سمرة بن جندب: يا رسول الله، ما أحب الكلام إلى الله؟ أو أنه صلى الله عليه وسلم قالها من نفسه: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إخوتي، إذا غلب في المجلس الهذيان والغثيان وذكر الإنس والجان فاذكر الرحمن لا إله إلا هو. إخوتي، من نحن حتى يذكرنا ربنا إلا لطفا منه ورحمة جل في علاه لا إله إلا هو تقدس أسماؤه. ولذلك الذاكرون أعظم العمال عند الله. وصح الألباني من أعياه الليل أن يقومه، ما استطاع يقوم الليل يعني يتهجد، والعدو أن يجاهد في ألفاظ الحديث، والمال أن ينفقه، المال صعب، إنفاق الدراهم صعبة كذا، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر الإقدام قتالوا، فعليه سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. من لم يستطع أن يتنفل كثيرا أو يجاهد العدو فعليه بالتسبيح، فإنه سوف يغلب على كل حال. أحبتي، لا يوجد في أعمال الإسلام أعظم من الذكر، وهو سهل وميسر. ومما يدلك على المسألة مسألة التوفيق. أنا قلت للإخوة في المجلس وذكرونا أن المسألة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مما يدلك على المسألة التوفيق من الله. هذا الذكر ما أسأله أسهله وأيسره وأعظم أجره وثوابه، ومع ذلك قليل من يذكر الله. بل إنك تجد أهل الصف الأول بعد الأذان ينتظرون الأذان، ينتظر الإقامة، وأكثرهم ساكت ينظر في الحيطان والجدران ومن أتى من الناس ومن أدبر وخرج ودخل. سبحان الله، توفيق من الله. وأنا صحبت في حياتي عالمين فاضلين لم أرى في حياتي أكثر ذكرا منهما لله. قد رحت ما يقارب 50 دولة في العالم، 5 القارات، وهما سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن يوسف الوابل، رئيس محاكم عسير سابقا، هو من أهل الحلوة من قريب الحوطة، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبي. والله الذي نفسي بيده، ما رأيت في حياتي أكثر ذكر الله. ولا تفطر شفتاه في المستشفى، كأنه بعد الصلاة، يجلس في المجلس كأنه بعد الصلاة في 33، وبصوت وهزملة له دوي كدوي النحل، إذا لم السكة عرفت أنه مر. ويدخل على الكبار، واجتمع بالملك خالد في المجلس، وكان المجلس بالأمراء والوزراء، وهو سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله، والمجلس له دوي وله هيبة وجلال وعظمة، لأن من عظم الله عظمه الله، من عز الله عزه الله، ومن قدر الله قدره الله، ومن رفع ذكر الله رفع الله ذكره. وسماحة الشيخ العلامة إمام أهل السنة والجماعة في وقته، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه كان من أكثر الناس، والله في منى أني أسمع ويسمع الأسئلة، وإنه بالهاتف ينتظر السؤال، وإنه يسبح الله ينتظر السؤال، وفي أثناء ما تتحدث معه يسبح بشفتيه. لا تفطر، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال لسانك رطبة من ذكر الله أبدا. هذا إذا كان بشر يمدح بعض البشر يثني على البشر ويذكرون أحبابهم في الأزمات. يقول ابن القيم في روضة المحبين إن الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله سئل: لماذا أمرنا الله أن نذكره وقت المعركة، التكاء الصفوف في الجهاد، وقت تطاير الرؤوس؟ هذا وقت صعب، ترى وقت بيع النفوس وبيع الأرواح على الرماح أصعب الأوقات. ولهذا كيف يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إلى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كيف يأمرنا الله بالذكر مع العلم أننا الناس يكون مشغولين بالجهاد والقتال ومصاولة الأعداء ومجالدة الأبطال؟ قال ابن تيمية: لأن المحبين من عادتهم ذكر محبوبيهم وقت الأزمات. أما سمعت عنتره يقول: ولقد ذكرتك والرماح جاهلي، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك إثارك المتبسم. وإذا كان هذا بشر يقول نتشجع وإنه تحمس علشان يذكر عبله وقت المعركة، فكيف من يذكر ملك الملك لا إله إلا هو ولا رب سواه؟ ولذلك أمرنا أن نذكره حتى في مصافات ومجالدة الأعداء. ما هناك لحظة من اللحظات إلا فيها ذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مشوا وهم يسبحون، فتعبوا فجلسوا يسبحون، فتعبوا وهم جلوس يسبحون، فاضطجعوا وهم يسبحون، وقاموا بعدما ناموا يسبحون، فيمشون يسبحون، شاركوا الملائكة في التسبيح، حتى الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أحب تسمعوا رسالة، والله إن في النمل والنحل والهدهد والغراب من يذكر الله أكثر من بني آدم. ورسالة، دعوني أخرج عن الموضوع، أرجو من إخواني في الدلم طلبة العلم وعلى رأس فضيلة أخي الشيخ المفضال العالم الأديب وليد السعيدان وأخي الشيخ خالد الدخيني وأمثالهم من طلبة العلم أن يحيوا مدرسة الشيخ بن باز، المدرسة الربانية التي انطلقت من الدلم. أنا أقرأ تراجمه وإذا ذكر هذه البلدة فيه، وسمعت كبار السن عندكم الشيخ الجلال وغيره، وجلست معهم، وزرت الدلم قبل يمكن 28 سنة، وسمعت أخبار الشيخ. وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النظار بها وقام الماء. فأرجو أن نحيي مدرسة التدريس والتعليم والدعوة. وقد مررت أنا مؤسسات الخيرية عندكم وسرني ما رأيت، ولكن ننتظر من هذه المنطقة والمدينة والبلدة التي أشرق منها نور. شوف، أنا في حياتي إلى الآن لم أشاهد عالما جمع ميم العلم وميم الحلم وميم الكرم في حياتي إلى الآن كسماحة العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز. فأعيدوا مدرسته، مدرسة الحلم، مدرسة العلم، مدرسة الكرم، رحمه الله رحمة واسعة. دعوني أستطرد قليلا. أنا دعاني أبناؤه قبل 7 سنوات، أفطرت معهم في رمضان، قلت: لا أعلم أحدا جمع الميمات الثلاث إلا بن باز رحمه الله. في الناس من عنده علم، عنده علم، عالم ما شاء الله بحر، لكنه لن يصب لك فنجان شاهي ولو تمنيت، لو خرجت روحك من بين جنبك. وإذا سلمت عليك أنك تضربه، وإذا مسكت بيدي سحب يده. فهذا ضجر عنده ميم واحدة. ومنهم من عنده حلم بلا علم ولا كرم، يتبسم واسع صدر ما شاء الله، لكن لا يعرف نواقض الوضوء، ولا يفتح ولا يحفظ جزء عما، وليس عنده كرم وشيء، إنما يوزع بسمات مجاني وعواطف وكلام طيب مشكور ومأجور، هذا حلم لا بأس. ومنهم من عنده كرم ولا علم ولا حلم، فكريم ومضياف، ولكن لا يعرف خرج حديث البخاري ولا آية، ويقول يضارب الناس لكنه كريم. يقول الشافعي: ترى الكرم يغطي السخاء، واجتمعت إن شاء الله فيكم، لكن الشيخ بن باز هو رأسها. يقول: إذا كثرت ذنوبك في البرايا، يقول الشافعي اللوذعي الإمام العبقري الذي يتبع مذهبه لما يقال 400 مليون في كل جيل، 400 مليون الإمام أحمد. شوف، ما علق قلبه من الناس المشايخ إلا بالشافعي، في السجود يدعو للشافعي، في السحار يدعو للشافعي. قال: إذا كثرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. أما الشيخ بن باز فأخذ ميم العلم وميم الحلم وميم الكرم. أما العلم فهو إمام أهل السنة والجماعة، قال الله قال رسول الله عليه وسلم. أنا درست معه وتشرف مسند طلحة والزبير بعد الفجر في الرياض، وكنت أحضر المجالس مع الطلاب، وإذا بالحديث. سألت مرة في رسالة الماجستير في بيتي في مكة 18 سؤال، ما تلعثم في سؤال. أقول مثلا كذا، قال: رواه ابن أبي جعفر مرسلا. قلت: يا شيخ، قال الدارقطني في صحيح مسلم 3 حديث. قال: ليس بالصحيح، إنما حديث ساعة الجمعة قاله الدارقطني وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ولكن ليس بصحيح كلام. يرد على الحديث، وكل ويصح هذا ويضعف هذا، وروه البخاري وروه مسلم. هذه مدرسة ربانية، لأن عندنا نحن سامحوني العالم الإسلامي الآن فيه مدرستان، مدرسة بن باز وبن تيمية وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والبخاري، وهي المدرسة الربانية، مدرسة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الوحي، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندنا بشركم، عندكم وعندنا وفي مدننا وفي السعودية وخارج مدرسة القراطيس، سماها الله قراطيس، شهادات مبروزة، هذه تجعلونه قراطيس، ها تأكلون يعني مناصب، انتدابات سيارات وبسوت تقبيل الرؤوس، ولكن لا عمل ولا تدريس ولا نهي ولا شيء، أكراش وقروش وكروش بس وقراطيس. قال سبحان اليهود تجعلونه قراطيس، يقولون تجعلونه قراطيس، تبدونه وتخفون كثيرا، وقت اللازم إذا عاد فيه قال ترى دكتوره معلقة ولا يصلي الفجر في المسجد. الله لا، الله يأخذ ويريح المسلمين ولا يهدي سبحانه، ما يصلي الفجر في المسجد دكتور، يعني وش الفائدة؟ قراطيس تبدونها، يقول تبدونها وقت الطلب والحاجة وتخفونها إذا كان فيها ضرر، فما يبديها وقت إذا قالوا دكتور نبغى تلقي كلمة محاضرة درس، قال والله مشغولين، هل أنا أخفاها؟ لكن في انتداب وفلوس في منصب في وظيفة، قال والله إني دكتور من الجامعة وقد شهد لي وعندي ترى شهادات، هذا للأكل والشرب، هذا للقدر، هذا للمفاتيح للكبسات للقعدان، هذه مدرسة قراطيس. سبب ذلك الآية، اسمع المجرم هذا، كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف هو يهودي بغيض، دعوه قريش، شوف النذالة من ذولاك والنذل هذا، دعوهم قريش علشان يسألون عن محمد صلى الله عليه وسلم، تسألون عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو ابنكم الصادق الأمين الذي تربى في مكة، هذا يهودي في المدينة، لما هاجر صلى الله عليه وسلم قال قريش ما لنا إلا كعب بن الأشرف نسأله عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه في التوراة، هل هو في التوراة ولا لا؟ فدعوه ولبسوه بردا ومطرفا وغدوه ثريد مفاتيح وأكلوه وأعطوه رشوة، قالوا يا كعب نسألك بمن شق البحر لموسى، نحن أهدى ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الآن متحرج ومسمع من شق البحر موسى، قال ما دام أنكم سألتوني، أيوة تفضل، قال ما دام أنكم سألتوني بمن شق البحر لموسى، لأن هذا السؤال عند بني إسرائيل شيء مذهل، عند اليهود مرعب، يهتز اليهودي في الغالب، فأنتم أهدى من محمد، أهدى الله يلعنك، سيد ولدان صلى الله عليه وسلم أطهر من خلق الله وأصدق من خلق، أنتم أهدى سبي أبو جهل أهدى، الوثن النجس الرجس الملحد الذي يسجد للصنم والوثن أهدى من أطهر من خلق الله، أطهر من سار على رأسه الغمام سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، أهدى؟ قال أنتم أهدى سبيلا. يقول المفسرون إن القرآن يرد على الشبه علمية وبرهانية بالحجة والدليل والبرهان، إلا هنا لم يرد، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم كما قال مالك، قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود هو يدعون يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، اسمع الجواب، لم يقل صح أو يأتي بالدليل أو البرهان، اسمع، أولئك الذين لعنهم الله، ولكن إذن عمه الله وما يعني الله فلن تجدوا سبيلا. لا وزود يوم طاب الميس قال وبعلمكم بشيء، زود ما شاء الله حبتين، قالوا تفضل، قال وما أنزل الله على بشر مش حتى كتاب موسى ما نزل، توراة اللي دعوه الشر، طيب ليش حضرت اليوم وليش استفتوك أجل وليش جاوبك من المدينة؟ قال سبحانه قالوا ما أنزل على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباكم، فهذا فكذبه الله ورد من هذه شهادة القراطيس البائرة. الشيخ بن باز كانت مدرسة ومدرسة ربانية، يعلم في الطريق، يعلم في البيت في المجلس، الكبار الصغار النساء، الشيخ لا ينقطع من التعليم ليلا ولا نهارا، الشيخ قد أوقف علمه وكرمه وبيته، وميم الحلم في الشيخ ما رأيت وأحلم منه، وأنتم صاحبتموه وكبار السن منكم عرفه، سبحان الذي أعطاه، والله شيخ إني أرى من يغضبه في المجلس يقول سبحان الله سبح سبح سبحان سبحان الله ويسكت، وإنه يتحمل، وإني رأيت شخصا يغضبه ويعطيه من القول والشيخ ساكن. يقول للشيخ صالح الحكمي أحد مرافق الشيخ، اتصل أحدهم بالهاتف فأغضب الشيخ، فأغلق الشيخ بعد ما انتهى السماعة وقال صدق الأول، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي، هذا قصارى ما يقوله الشيخ. وأما الكرم فأنتم خبرتموه، وسمعت قصص أنا في الدلم الكرم الشيخ. في الرياض يضيف في الإفطار في المكتب وفي الغداء وفي العشاء أكثر من 70 سنة، مضيف في المدينة ترى. وفي الرياض مفتوح بابه للكبير والصغير والفقير واليتيم والأمير والوزير والشيخ والعالم والعامي، لا يرد أحدا. جينا من أبها وفد مرة في الطائف، قال تغدوا معنا، ولا تغدينا، قال العشاء عندنا إن شاء الله. فروحنا تمشينا شباب، من يحلم من يدعوه من باز يكون مضيف من باز، رجعنا تعشينا، قال باتر بيواصل معنا، قلنا نازل مكة، قال ما تعطونا وقت وحنا نقضينا الغداء والعشاء. يقول لي إخوة من الكويت جلسنا 3 وجبات ومواصل معنا، قال وتفطرون وتعشهم معنا، قالوا لا ماشيين يا شيخ. قال الله المستعان، ليش ما أعطيتونا وقت بعد هذه 3 وجبات؟ كرم، كرم حاتمي، كرم تمثل في صفاتك مأثلا ويبين عتق الخيل في أصواتها. هذا سماحة الشيخ ذكرنا عند هذا. أيها الإخوة، لي وقفات عند الذكر، عند ذكر الباري سبحانه وتعالى. أولا، عبودية الملائكة ذكره سبحانه، فمن ذكر الله فقد شابه الملائكة، فيبشر بالتطهير والتقديس ويبشر بالتأييد والنصرة من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ذكر الملائكة في عند مسلم من حديث أبي ذر قال يا رسول الله ما أحب الكلام إلى الله؟ قال أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته، وفي لفظ عند مسلم ما اصطفى لعباده، سبحان الله وبحمده. وهاتان في كلمتان سبحان الله وبحمده خفيفتان لطيفتان، نعمة الكلمتان المنجيتان، فيها تخلية وتحلية، فيها نفي وإثبات. نفي النقص عن الله سبحان الله، يعني تقدس الله، يعني أنفي النقص عن الله، أنفي الشريك والضديد والنديد، أنفي ما نسبه المشركون والمخطئون لله. وبحمده أثبت له المحامد والثناء والأوصاف الجليلة التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، نفي وإثبات. وبشركم أن في الصحيحين حديثا شرحه بن ناصر الدمشقي المحدث الكبير بمجلد، حققه الشيخ العلام محمد ناصر العجمي. هذا الكتاب يصلح أن يكون سفر وحضر وعند رأسك وتذهب به وتستانس، وهو شرح الكلمتين الحبيبتان إلى الحبيبتين، يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. شرح ابن ناصر مجلد، أبشرك مجلد كل كلمة. شرح حتى البلاغيات، الترصيع والتدبيج والسجع والتثنية والجملة ومدلولها وما ورد فيها والآثار، لأن هذا من أعظم ما يكون. تسمعون دائما أقص لعلكم قصة شيخ كبير تعلمها فصار يقولها في المجالس، عامي هو، ويكررها مات وهي على لسانه، كلمتان خفيفتان، يسمونه في القرية كلمتان، لأنه في الزواج كلمتان خفيفتان، في الحفل كلمتان خفيفتان، في المستشفى كلمتان خفيفتان، علق بها، صار يتحدث بها ويكررها، فهنيئا له. الرسول عليه الصلاة والسلام له وقفات مع أصحابه في الذكر وفي الدعاء بأبيهم المستشفى، حتى تستطيع الليلة تحفظ الصحابي، يسمى الشرط الذهني والعهد الذهني، تحفظ اسم الصحابي باسم الحديث أو الدعاء. كل صحابي في الغالب أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أو دعاء، فهنيئا لمن جمعها. يقول أبو موسى في الصحيحين كنت أصعد ثنية مع الجيش مجاهدين في سبيل، قال بعض الشراح أن في تبوك، فأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس ما كان هو يدن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعه، كان يكرر في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأقبل صلى الله عليه وسلم. فنادى صلى الله عليه وسلم، لأن الله يطلع على علم الغيب، ما سمع أبو موسى، هو ما سمعه يحوقل، قال يا عبد الله بن قيس، قال نعم يا رسول، لبيك وسعديك يا رسول الله. قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، نفس الكلمة اللي قالها أطلعه الله، الله يطلع رسول، هذه معجزات النبوة. أخبركم بمعجزة الآن، وابصة بن معبد، تعرفون حديثه في النووي 40 نووية، الإثم، جيت تسأل عن البر والإثم، معروف. يقول وابصة قبل ما يسلم أتيت أنا وفد لي، قلت ننظر إن كان نبيا صلى الله عليه وسلم سوف أضمر في سر سؤالا، فإن عرف سؤالي فهو نبي، وإن لم يعرف فليس بنبي. أتى يتخطى الصفوف معه عصا، جاء من البادية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، ثم أمان صلى الله عليه وسلم بوجهه واطلع على الناس كأنه القمر ليلة 14، بوجهه وجماله وجلاله ونوره بأبيهم صلى الله عليه وسلم. وإذا بالرجل مقبل الآن ما ألقى السؤال وما باقي يرجع، قال وابصة بن معبد، يقول صلى الله عليه وسلم اسمه، أنخلع قلبه، خلع، انتهينا، سلام عليكم، انتهى. قال أشهد أن لا إله الله وأشهد أنك رسول الله. قال جيت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم يا رسول الله، جيت أسأل البر والإثم. قال البر مطمئنة إليه النفس وطمئنة إلى القلب، والإثم ما حاك في القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام حاك في النفس وكرهت أن يطلع على الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتهى الموضوع. هذه معجزة في حد ذاتها. قصدي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، هو اللي تقول يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ الإسلام إن في رسالته الوابل الصيب إن أو الكلم الطيب إن لا حول لو إن الملائكة يقول في أثر قال الله سبحانه وتعالى أمر أن تحمل عرش ثمانية، فقالوا ما نستطيع ربنا، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا، هذا أثر. وبلا حول ولا قوة إلا بالله تحمل الأثقال وتصعد الجبال ويصلح الحال ويرتاح البال وتفتح الأقفال ويرضى ذو الجلال. شرح الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ، أنا سمعت بأذني في مكة في الطائف في حي العودة في بيت الشيخ بن باز، والدكتور محمد بن سعيد القحطاني يسأل الشيخ بن باز يقول يا شيخ هل تعلم شرحا للبخاري مثل فتح الباري؟ قال لا لا لا، كما قيل لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح كما قيل، لأن الكتاب الذي يعرف الإخوة المشايخ هنا في الدلم الكتاب الذي لازم بن باز حتى مات وعرف به بعد القرآن فتح الباري. أنا أجد الشيخ إذا بدأ فتح الباري خلاص كأنه العصفور بلله القطر، يجي عليه سكينة وارتياد وعلم الحديث ويشاجي ويقول مسندي فلان يحب الفضل بن دكين أبو نعيم ويتصل بالسند والمتن. وإذا تكلم ابن حجر انصت الشيخ وربما عقب تعقيبا بسيطا علق في 3 أو 4 مجلدات. الشيخ بن باز ترى بقي معه فتح الباري ما يقارب 70 سنة، إذا وجد فرق قرأ فيه يمكن يكون 80% أو 80% من علم الشيخ من فتح الباري، غفر الله لابن حجر. فتح الباري ما قصة؟ هو يقول الشوكاني في البدر الطالع دخل فتح الباري اليمن عام 888 من زبيد، كانوا جيش دخل من جهة زبيد من مدينة زبيد، غفر الله لنا ولهم. قصدي أن ابن حجر شرح لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحول بيننا لا يحول بيننا وبين المعاصي إلا الله، ولا يقوينا على الطاعة إلا الله. وجاء بشرح آخر قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا على الطاعة إلا بالله، ولا يقوينا على ترك المعاصي إلا الله. وكلها جميل وكلها رائع. أما أبو بكر فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ولم يسأله ذكرا، وصح أن الدعاء والذكر شيء واحد والذكر أشرف، وتعرفون الأثر الذي تكلم فيه بعض المحسنة من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال يا رسول الله علمني دعاء، الحديث الصحيح في الصحيحين، أدعو به في صلاتي. أبو بكر الصديق، صديق من نحن أصلا مع أبي بكر؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بالله عليكم إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة هو صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإذا كان يعلم أبا بكر الصديق إني ظلمت نفسي، بالله ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول؟ الله يلطف بحالنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. من أنا لا أصلح أن أكون خادم عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الذي من مواقفه العظيمة الجليلة عمر يقول ما هبت إلا أبا بكر، وعمر إذا حضر يسكت عند أبي بكر أبدا، ما عاد يتكلم رضي الله عنه، حتى أن أبي بكر يقوم ببعض التصرفات أمامه من قوة قال أراعي حدة فيه. يوم السقيفة باختصار جهز عمر كلاما في صالح أبي بكر، يريد البيعة لأبي بكر، جهز خطبة ما شاء الله وأنشاد قال حبرتها في صدري، وفي لفظ الصحيح زورت كلاما في صدري، وجاء يتحدث قال أردت أتحدث جثى على ركبتها أبو حفص فاروق الإسلام يريد يتكلم، قال الحمد، قال اسكت يقول أبو بكر، قال فسكت كنت رأي حدة فيه، ما يقدر يتكلم. هذا صاحب الغار، صاحب العريش، صاحب الهجرة، أيام كأنه الدار ياتي الدهر مرتجلا بالهول والخطب والأحداث والنذر. هذا هو يقول وأستعظم الأخبار قبل لقائي، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. أبو بكر من يقدر كل الأيام لأبي بكر. قال سكت، قال فسكت، قال فوالله ما ترك جملة حبرته إلا تبحسن منها، حتى استجلب الأنصار كلهم، هو خطيب ونسابه وأديب وشاعر وسريع بديهة لكنه حاد رضي الله عنه، حاد انتبه مثل السيف، رجل الأزمات يعني قرار بسرعة انتبه، حتى قام على المنبر وقرر أن يقاتل أهل الردة ويقاتل أيضا من منع الزكاة. قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. قام عمر رضي الله عنه يبغى يتدخل، قال يا خليفة رسول الله لو استأنت يعني بأهل الزكاة. فنزل على المنبر وخذ بلحية عمر، عمر لحيته كثكث، قال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، فسكت ما عاد يقدر. هذا الإمام يقول له صلى الله عليه وسلم الذي أنفق عمره كله صدقة ونفقة وعطاء وجهادا وهجرة وبذلا وتضحية، يقول في الصلاة كل صلاة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ماذا فعلنا بالله عليكم؟ الواحد منا إذا ألقى محاضرة قال الله يمنعنا من العين، والله يجعل لا يجي في أعمالنا شيء، واقروا علينا يا أخواني، وهذا مدريش. الواحد يوظف في مكتب الدعوة ويأخذ انتدابات ولا يروح راتب يفصل، والله بعضهم يفصل حتى من الإدارات ومن الجامعات، قال عند نحن نعمل مع ناس لا يقدرون الجهود. الله أكبر يا ابن تيمية، حتى الكلمات أصل الإمام ما يقدر الجهود، مالك بن أنس ولا أحمد بن حنبل ما يقدر الجهود، وكتب أحد العلماء في مذكرة في الرياض يقولون لا يقدر الجهود، وتجد المحاضرات عنده بالقطارة، قال كم تبغون عندي في اليوم الشهر؟ قالوا تلقي 6 كلمات، قال كثير، أنا عندي العائلة والأهل والأسرة، ونحن برمجنا أوقاتنا كذا بالاسم للإسلام، حتى بعض الشباب ترك والديه الآن في البيت لا يبرهما ولا يخدمهما، ويروح مع زملائه في الاستراحة على المفاتيح والمندي والمضبي، قال لمصلحة الدعوة، وترك زوجته يتزوج ويرجع الساعة 1 ليلا لمصلحة الدعوة ودراسة كيف تنطلق الدعوة وما هي حيثيات الدعوة وترتيب الدعوة في الميدان، وما ألقى كلمة ولا درس ولا شيء، كل كلمات فاضية، يسمى طاغوت النفس البشرية الآثمة التي تتحكم في الإنسان. تقول يا أخي الدعوة أنك تتكلم وتحاضر مثل أبي بكر الصديق وتبذل الخير، الذين في الجمعية الخيرية والهيئة والدعوة وهم حتى صباب القهوة ترى داعية، يقول صلى الله عليه وسلم من كان في الساقة كان في الساقة ومن كان في الحراسة كان في الحراسة، في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة، من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا، قال من عاد مريضا؟ قال أنا، قال من شيع جنازة؟ قال أنا، قال من عاد مريضا؟ من تصدى وطعم مسكين؟ قال أنا، قال ما اجتمعت في أمر واحد في يوم واحد إلا دخل الجنة. يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. معاذ بن جبل سيد العلماء، صح عنه العلماء إلى قيام الساعة سيدهم معاذ بن جبل، القراء إلى قيام الساعة سيدهم أبي بن كعب، الشعراء إلى قيام الساعة سيدهم حسان ثابت، كل فن فسيده من الصحابة، المفسرون سيدهم بن عباس، وهكذا خذ على هذا الفرضيون زيد بن ثابت. هذا معاذ كان يحبه صلى الله عليه وسلم، حتى في مجلد 7 لابن تيمية الطبع القديم يقول أنه إن معاذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وابن معاذ كان له منزل علي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال له في السنن أبي داود أخذ شبك صلى الله عليه وسلم أصابع، تصور في شعور واحد أسألك بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه بأصابعك عليه الصلاة والسلام أو وضع يده عليك، قال إني أحبك يا معاذ، قال وأنا أحبك يا رسول الله، قال لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تترك كل صلاة، وأنا أوصيكم ونفسي، أنا أعرف أن أكثركم يفعل ذلك، في بعد دبر كل صلاة قبل أن تسلم من الصلاة، هذا الصحيح رجعه الحافظ بن حجر. أعرف أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بعد الصلاة، ولكن هذا في نظر في كما قال ابن حجر الحافظ والله أعلم، إنه قبل السلام، لأن الدبر شيء من نفسي وأدبار السجود هذا غير، يعني أنها في دبر كل صلاة أن تقول في نفس الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه إذا ما حصل عون من الله سبحانه وتعالى فلن يكون هناك مدد ولا يكون هناك سعادة ولا استمرار، فاطلب العون من الله حتى إياك نعبد ونستعين، هي ملخص العبودية. قام بعض الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسولنا صلى الله عليه وسلم في أذكار خاصة لهم، فأبي بن كعب مثل عرف بذكر الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي كم أجعل لك يا رسول الله من صلاتي، قال في الأخير أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي. يقول شيخ الإسلام إنه وقت كان يحدده ويخصصه أبي بن كعب للدعاء فسمى صلاة، فيقول كم أجعل لك من هذا الدعاء الذي أنا خصصه لنفسي، قال الربع من زدت فأحسن، اللي أعطاه الدعاء كله يعني الذكر الصلاة كلها، قال أجعلها صلاة لك يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي، قال أجعلك دعائي كل صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، جزاء من أكثر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكفيك الله همك ويغفر ذنبك. بالله عليكم إذا كفاك الله همك وغفر ذنبك ما هي المطالب بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد أن يغفر الله لك ذنبك ويكفيك همك؟ فقد صلح لك الدنيا والآخرة، أسعدك الله في الدارين ونجاك من غضبه ومن سوء عقابه بكثرة الصلاة والسلام على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. أما أبو هريرة أعظم راوية في التاريخ فقد ذهب بتاج الأذكار الذي كان ينبه عليه العلماء، منهم شيخنا وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز دائما ويقوله وينفذه ويحث عليه حتى في برنامج نور على الدرب وهو في الصحيحين، وهذا تاج الأذكار. يا أحبتي إذا شغلتم عن أي ذكر فلا تشغلوا عن هذا، ترى هذا مثل البدن الكبيرة، البدن عن سبعة، ترى هذا مثل اللباس الجميل الفضفاض الذي يسترك ويوارك، ترى هذا تشمل أجل وأعظم وأصح حديث وهو تاج الأذكار هذا الحديث. أنا رأيت رسالة أرسلت لي في الواتس من الشيخ الخثلان يقول إن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قال لو أنفق العبد ملايين ليحصل على هذا الحديث لكانت قليلة. قال عليه الصلاة والسلام من قال في يوم 100 مرة لا إله الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة اسمع الخمس الجوائز. يا أخي 4 دقائق 5 دقائق بعضهم أخذ في 3 دقائق، ما عندنا وقت، هذا برنامج من الآن، من كان يتركه فلا يتركه، استغفر ربي استغفر، خلونا استغفر ربنا. 5 جوائز عالمية في الصحيحين. قال من قال لا إله الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل بأكثر ما عمل. متفق عليه، متفق عليه. في الموطأ قال عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. في الصحيحين عندها أبي أيوب من قال لا إله الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 رقاب في مسلم من ولد إسماعيل 10 مرات. فلذلك أحث نفسي وأدعوكم على تاج الأذكار، إذا أخذت ترك ركبت تاج على راسك وكف، يعني ألا يكفيك 10 رقاب من ضمنها رقبتك أنت، يعتق 10 رقاب من ضمنها رقبتك أنت، الرقبة نفسها تعتق رقبتك أنت بهذا الحديث الذكر. وفي الصحيحين هذا رديفه لكن هذا يأخذ 5 دقائق وهذا يأخذ 1 دقيقة و1.5 دقيقة. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قال سبحان الله بحمدي في يوم 100 مرة غفر الذنوب وإن كان كزبد البحر، هذا كرمه سبحانه، خلاص كرمه. بعضهم يسأل يقول كيف أقول في 2 دقيقة سبحان الله بحمده 100 مرة غفر لي ذنوبي كزبد البحر؟ لأن كما يقول ابن تيمية كرم الخالق لا يقاس على المخلوق، فالله أكرم الأكرمين سبحانه. لا تقيس علينا حنا، لأن حنا نقيس على لو أن قل أن ولا أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لم سلكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. والله لو أن مفاتيح الجنة بأيدي بعضنا ما أدخل أصحابه وأحبابه، وأنه يترك حتى بعض الأنساب والقرب ما يدخل ممنوع. الآن في ناس الآن يؤلفون مذكرات في فرقة الناجية التي لا تدخل الجنة إلا هم، ما طلع إلا 13 منهم 7 مواطنين و6 بدون إقامات. طيب جنة عرض السماوات والأرض، جنة 8 أبواب، الباب إلى الباب في صحيح مسلم 40 سنة مسير في صحيح مسلم، مسيرة بين المصراع، هذه 8 بين المصراع والمصراع، نسأل الله يجعلنا من يزاحم ويدخل، 40 سنة 40 عاما في صحيح مسلم. وفي لفظ في الصحيح بين المصراع والمصراع كما بين صنعاء إلى بيت المقدس، هذه 8 أبواب ويأتي عليه يوم وهي كظيظة من الزحام، نسأل الله من فضله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات جنات عدن يدخلونها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بين الله وجه أبي العباس كل 3 يدخل الجنة، والضمير يعود على 3 وهو الصحيح، ورد على طائفة المفسرين قال أخطأوا فيها لأنهم ردوا على صنف واحد ليس بصحيح لا لغة ولا نحوا ولا سياقا. وقال محمد الأمين الشنقيطي وهذا أجاب، والنون في ذلك أن النون تعود إلى الجميع، عندنا نونان عند اليهود نون وعند المسلمين نون، النجاة عندنا ونون الهلكة عند اليهود، نون يدخلونها زدنا نون فنجونا، الله يجعلنا من يدخلها، لأن لو ما كان فيها الظالم نفسي ما دخلنا نحن وأمثالنا جنات عدن يدخلونها. ونون اليهود زادوا نقطة، قيل حطة فقالوا حنطة، فغلطوا غلطة وسقطوا سقطة، وتورطوا ورطة وغلطوا غلطة، قيل حطة فقالوا حنطة، هذه نون لا تزد في الحروف حرفا فإن في هلاك في هلاك الكلام بعض الحروف. ولهذا نجانا الله، الله ينجينا من أن نزيد في الشريعة. قصدي يا إخوة هذا رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى العميم. ولذلك ثمانية أبواب، أنا أذكر لك قصة أحد العوام في منطقة من المناطق، كان طوع هو ما هو بعالم، في رمضان أخذ كتاب في فضل رمضان ولا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، يقرأ عليهم بعد العصر، هو يعتقد أن منطقته الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأن الساقرات الست لن يدخل لهذه المنطقة في الجنة، البقية مبتدعة ومخرفون وضلال. فكان يقول كتعرف الحديث ابن خزيمة الذي فيه نظر، في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله 100,000. قال أبشركم إن شاء الله أن من أمثالكم منها العقيدة الصحيحة. وأما مثل هؤلاء يقصد في الشرقية الرفض والزيود اللي في هذه المنطقة ولا فلان، وقسم المناطق ومشى في الليلة الثانية والليلة الثالثة والرابعة، وفي الأخير قال ثم يعتق الله سار، قال الله بيعتقنا سبحانه. فقام أحد العقلاء في الصف له وقال يا شيخ حنا منطقتنا قليلة العدد، تعرف قبل 70 سنة وهذه 100,000 كل ليلة، ثم يضاعف الله العدد، من أين يأتي العدد هذا يجمع كله؟ إذا كانت كل المناطق في النار إلا نحن. قال لا تقيسها بعقلك. قال كيف كيف أقيسها؟ أنا أسألك سؤال، الجنة عرضها السماوات والأرض، الجنة. هذه من اللطائف أخبرني بها الدكتور محمد الخضير المفسر في قسم التفسير بجامعة الإمام، وهذه حفظك للاعتبار. يعني لأن لو كنا نحن الله يلطف بحالنا كنا حددنا من قبول الناس ورحمة الناس ولطف الناس. ولذلك أرجو من أراد أن يشرح الله صدره ويجعل قلبه صدره سليما أن يدعو دائما للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، تجد والله من الفرج، تجد من الفرح أنك نصحت لهم. ادعو دائما قل اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات، تجد كيف أن الله يعطيك من سلامة الصدر ما الله بعليم. أخبرني الشيخ عبد العزيز السدحان مباشرة أنه سأل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قال يا شيخ الناس يحبونك، كل الناس، قال الله يستر الحال، الله يرحم الحال، على طريقة الشيخ بالتواضع. قال سألتك بالله يا شيخ دلني أنا أحط طلابك علشان أعمل، قال ما أعلم هذا، لكن صدق يا عبد العزيز إني ما أتيت لأنام أو بت ليلة من ليالي وفي قلبي على أحد المسلمين شيء غش ولا غل. هذه حديث سعد بن أبي وقاص، سلامة صدر لا يجد على حسد، لا بغضاء ولا شحناء ولا حقد ولا حسد إلا من أتى الله بقلب سليم، فجزاه الله محبة في الخلق ثم زلفة عنده. وهذا الذي عند سعد بن أبي وقاص، سليم القلب. قبل أن تنام اغسل صدرك وطهر صدرك بالعفو وقلبك بالعفو 7 مرات وعفره 8 بالمسامحة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هذا الذي ينقصنا عباد الله. إخوتي في الأذكار وقفات عند السلف، بعض الأذكار تصلح للذكر والثناء والدعاء والاستغفار أو التوبة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك كلمة فريدة حتى كتب فيها الشيخ بن تيمية وكتب غيره وكتب أحد العلماء في مصر 60 صفحة، وهي كلمة النجاح، كلمة التي تفرج الكروب، كلمة ذنون. وعند الترمذي من حديث سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أخي ذنون ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيا أخوة أعظم الأذكار وأجلها أن تستخدم كل ذكر فيما يناسبه، فإن هذا هديه عليه الصلاة والسلام. في السجود تسبيح لأنه انخفاض وتقديس لله الباري، في الرفع تكبير، كان يقول ابن عمر إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، في صعود الجبال وحمل الأثقال لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد الطعام الحمد لله، في ذكر الوحدانية وجلال الباري الحمد لله، في ذكر الذنب والخطيئة الاستغفار، وهكذا. ولكن في الكرب أدعية من أعظمها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأقول إن العالم الإسلامي في كرب. إذا لم يكن في كرب الآن متى نكون في كرب؟ والله إن في كرب في الشام وحلب وفي العراق وفي اليمن وأركان وليبيا. فأسأل الله باسم الله الأعظم وبكلمة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أن تنجي إخواننا وتكشف الكرب عنهم يا أكرم الأكرمين. من أدعية الكرب التي جهلها كثير من الناس ولم يستخدموها في الأزمات وفي الكربات، والله لقد جربته وأنا العبد الضعيف فإياه درع حصينة أقوى درع، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل أقوى درع. إذا قيل لك يتآمر عليك أو يخطط عليك أو فلان يكيدك أو فلان يريدك بسوء قل حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا سمعت خطب أو كرب قل حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا أتت زوابع ومخيفات مزعجات كربات عواصف وقواصف قل حسبنا الله ونعم الوكيل. وسبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عرف أنبياء الله بالأذكار، الله مجد الأنبياء بذكر، كان بعض الأذكار علم على النبي. إبراهيم عرف حسبنا الله ونعم الوكيل، نوح عرف فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، ربي إني مغلوب فانتصر لنوح، أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، موسى كلا إن معي ربي سيهدين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عرف بأجل الأدعية، لا تحزن إن الله معنا، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول الشيخ بن سعدي وصدق وبر رحمه الله، أجل دعاء وأعظم دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الصحيحين من حديث أنس كان غالب دعائه صلى الله عليه وسلم وأكثر دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعاء ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعاء يوسف ربي قد آتيتني من الملك، اسمع الأمنية الآن، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت تحكم، فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعد الجهاد والنبوة تعبير الرؤية والملك توفني مسلما، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا الإمام النبي العظيم عليه السلام يوسف يوضع في الزنزانة والحديد والكلبسة، ويأتي واحد يسأله من خلف الحديد عن الرؤيا، قبل ما يلقي الرؤيا ألقى محاضرة في العقيدة، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولذلك درس التوحيد لا بد أن يكون معك حلا وسفرا وفي كل مجلس، ودرس تصحيح المعتقد هو الواجب الشرعي الآن في العالم الإسلامي، الذي أنا رأيت أن المرض الخطير والسرطان الداب في جسم الأمة هو الشرك، هو الخرافات والبدع والخزعبلات. والله رأيت بعيني، وقد رافقني الشيخ محسن الزهراني في أكثر من 40 دولة، إن الأضرحة في طرف المسجد، مشايخ عليهم عمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج، يأكلون أموال الناس بالباطل، صناديق يأكلون بها عند الأبواب. قالوا صدق لفلان عمي سيدي الولي، سيدي الولي، يقولنا واحد في مجلس قلت بلدكم جميل ما شاء الله، قال لي أن الأولياء مدفونون، قلت الله يدفن كنت حي. الأولياء أولياء، قلت والله يقول أولياء، قلت وش الأولياء؟ من الذي ينزل الغيث إلا الله؟ من الذي يرحم؟ رأينا امرأة في دولة في آسيا ما نسمي الدول مع الشيخ محسن مع دفتر أحمر عند القبر تطلب ذرية، هي حلها من الميت ذرية، ماذا أبطل يا أبي جهل وأبي لهب؟ وعندنا هنا آلاف الدعاء. طيب سافر ويا أخي بدون ما نقعد انتراد فيما بيننا، نجرح بعضنا بعض، يعني مثل إيش، مثل يسمى هذا مناقرة الديوك الدجاج ومناطحة التيوس ورد، وش هذا؟ نحن دعاء كلنا من أهل السنة والجماعة، نحن على مدرسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، نحن مع دولة التوحيد المملكة العربية السعودية بقيادة سلمان الحزم خادم الحرمين، والله ما عندنا سرا وجهرا إلا هذا. يمكن يحصل منا خطأ، ما أنا معصومين، يجي كلمات ونخطي، وأخطأ الصحابة وغفر الله لهم، وأخطأ ابن تيمية وغفر الله لهم، وأخطأ أحمد بن حنبل وغفر الله لهم، وقال مالك بن أنس رحمه الله، يقول مالك بن أنس ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، ما في معصوم إلا رسول الله عليه وسلم. لكننا نستغفر ونجدد ونطلب من إخواننا يسددوننا وينصحوننا، لكن كيف نبقى العراق فيما بيننا والعالم الإسلامي يجتاحنا الآن؟ شوفوا الصفوية والصوفية الغالية القبورية، أنا ساف والله يا أخي، يا إيران إنها تجتاح معتقد الناس بالدين المحرف، شرت الأئمة، قدمت الأموال، نشرت لعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في إفريقيا وآسيا، حولت المراكز الإسلامية، شرت مساجد وحولت حسينيات. يقول الناس في إفريقيا أدركونا وفي آسيا أدركونا، يا طلبة العلم الجامعات عندنا تخرج الآلاف، لا تبقى، هاجر سافر. الصحابة سافروا إلى قندهار، سافروا إلى السند، سافروا إلى الهند، ماتوا في الأقاليم وعلى الأنهار بقندهار، ومن تكتب منيته بقندهار يرجم دونه الخمر، كلهم ساروا على رؤوس الرماح. خليفة الخضر من يربع على وطن في بلدة فظهور العيس أوطاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين في الصاد جيراني. أنا انذهلت يوم رأيت العالم الإسلامي كيف أن بسبب ذنوبنا وشركياتنا تحل بنا الكروبات. أين دعاة الإسلام؟ أين العلماء؟ الآن أنا حضرت ثلاثة مؤتمرات العلماء، شوف المؤتمر قال تحسين الخطاب الإسلامي. وش معنى تحسين الخطاب؟ أو الخطاب دراسة أزمة الخطاب، كلام أزمة الخطاب. ويش أزمة الخطاب؟ والله جلسنا في المؤتمر 4 أيام سجاد أحمر، سكن في الفندق وسيارات، ورحنا لا نسينا بشرك التوصيات في الأدراج، وما ألقينا كلمة ولا محاضر. طيب ليش الأسؤال الناس؟ انزل الميدان، محاضر، دروس، محاضرات، خطب، أيقظ الناس. مؤتمرات عقيمة، مؤتمرات عقيمة ليست بصحيحة. هذه يعني هذه مؤتمرات معلبة ليست بصحيحة، تفنى فيها الأموال وتضيع فيها الأوقات، ولو أن الناس نزلوا كان أحسن. يعني أزمة الخطاب يا إخوة، شوفوا الذكر من أعظم الأذكار. وأنا أهديكم هذا الحديث وقد كررته، لكن يكفي أنني أتذاكر وياكم فيه. اسمع، في الترمذي وأحمد اجتمع قبل ذلك أعظم شخصيتين في العالم وأكرم شخصيتين على الله وأحب رجلين إلى الله وأشرف رجلين خلقهم الله، اجتمع اجتماع فين؟ في أعلى نقطة. أما واحدهم الشيخ الكبير الأستاذ إبراهيم عليه السلام الخليل، لأنه دخل عرف الجنة وعرف، وهو ناصح أمين ومحب لابنه ومحب لأبنائه ونبي معصوم ورأى الجنة وجرب الأعمال. وأما المرسل فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين الحريص علينا العزيز عليه عانتنا، الذي عليه الصلاة والسلام حمل الرحمة لنا. كل المؤتمر والجلسة في هذا. متى نعقد جلسة عن الذكر؟ مؤتمر عالمي عن الذكر، حمل عن الذكر. قال أقري أمتك من السلام، رد السلام على إبراهيم محمد عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، على رسولنا وعلى إبراهيم وعلى الأنبياء الصلاة والسلام، سلم عليكم ترى، وبيسلم على الذين في الأصلاب، وبيسلم على الذين جاءوا بعد وبعد وبعد، وأقريهم من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة ونعذبة الماء وأن غراش سبحان الله والحمد لله لا إله الله والله أكبر. انتهت الجلسة، فض المؤتمر. هذا ورقة العمل، سمعتم؟ ما هي مؤتمرات خطب يا شيخ؟ نلقي خطب محاضرات في المؤتمر. وإن الإسلام حينما تقوم عليه حملات من الغزو الفكري فإنه ينتظر لأرضية مشتركة ينبغي أن تدرس فيه مسألة الدعوة وأزمة الخطاب الدعوي، ولا بد من النسق الماضي أن يتحد مع الفكرة المعاصرة. كلام فاضي، هذا الاستهلاك الوقت، ضيع الجهود، وله بصحيح، وهذا من علم الكلام والتفاصح والتشدق والفلسفة وأخذ الأوقات والأعمار والأموال. ينتهى من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. هذا المؤتمر، هذه رسالة، هذا رسالة ولد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. الإيجاز والإعجاز والإنجاز، الإيجاز والإعجاز والإنجاز والامتياز. هذا التفرد، التفرد أن يكون في الاختصار والسهولة والبساطة والعذوبة. يقول أبو الطيب إنما يحصل النجاح مع الطبع وعند التعمق الزلل، إنما يحصل. هذا من أجمل أبياته. ذا أبو الطيب يحضر معنا. طيب أنا بس أحييكم في الدلم بيتين لأبو الطيب. يقول أما بني معن بن أوس بن الرضا من خير ما تمشي إليه الأينق، كبرت نحو ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق. هذا من قصيدة يقول أرق على أرق ومثل يأرق. المقصود هنا، الشاهد هنا، أن يقول إنما يحصل النجاح مع الطبع عند التعمق الزلل. يقول عليه الصلاة والسلام سامحني استطراد، هلك المتنطعون، هلك المتفيهقون، هلك المتشدقون. وفي بعض الألفاظ متكلفون. الآن التكلف نهينا عن التكلف كما في الحديث، حديث سلمان في السنن. الناس بعضهم الآن يتكلف في الإمامة المسجد بين التسهيل على عباد الله. يقول لحد الدكاترة في جيزان زرتهم قبل أسبوعين، عندنا إمام والله ما قرأ بنا فترة طويلة، يقول ميهم عرفت المسجد من صورة من جزء عمه ما يقرأ علشان يشخص بالصور الطوال، يقرأ من آخر العام تشخيص. يقول لي أحد الدكاترة في جامعة الإمام إنه كان عندهم عامي، فكان إذا جاءوا ضيوف يحفظ آيته يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، علشان الضيوف هذه. فقال أتى ابنه يصلي بهم فقدم ابنه فقرأ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قال ترك هذه الآيات لأنها لي إذا جاء ضيوف علشان لا يستهلكها الابن. لأنه ما يحفظ إلا هو. عارف يقول حافظ بعض الناس كذا ويتباكى وليس في بكى ويتنهد وليس في تنهيد ويطول. إن منكم منفرين من صلى منكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف والصغير وذا الحاجة. أعود إلى مسألة الذكر. فوائد الذكر أيها العابدون الذاكرون: اللهم عني وعن أخواني والمسلمين والمسلمات على ذكرك وشكر حسنبك. أول ذكر، أول فائد اسمع، والله لو علمت به لا أفنيت فيه الأعمار والليل والنهار وطرت بأجنحة الشوق إلى منازل الأبرار في عبودية الواحد القهار. أن يذكرك الله في الملأ الأعلى، أنك توافق تذكر الملائكة لربها سبحانه وتعالى، أنك تسبق الناس أجمعين كما قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، أن الله يرزقك طمأنينة في قلبك وسكينة كما قال سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الخامس أن الله يحط عنك الخطايا والسيئات حطا، فإنه لا أسرع في حط الذنوب من الذكر. حتى في مسند أحمد عن سلمان أنه أتى في حديث أبي عثمان النهدي فأخذ غصنا يابسا فحتحته، قال سلمان أتدري لماذا حتته؟ قال لا، قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ غصنا فحتته، قال إن سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر تحط الخطايا كما تحط هذه الشجرة ورقة، وكما قال عليه الصلاة والسلام تحط خطا. السادس يا أحبتي أنها تعدل الصدقة بالخيول والإبل والرقيق وأن تملم بين السماء والأرض. حديث مهاني أبشركم حسن وأحمد صحيح الألباني. اسم الحديث مهاني هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أخت علي، أجارت كافرا انفك عليه في الحرم يريد علي أن يقتله، فأتت تريد تجيره فدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل تستر فاطمة، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلبتها قال مهاني؟ قال نعم. قال مرحبا بأم هاني. قالت يا رسول الله إني أتيت أجير. قال أجرنا من أجرت يا أم هاني. كبرت هي وصار بدن جسمها وسمنت، قالت يا رسول الله أخبرني بشيء لأني كبرت وبدنت، أخبرني بشيء أفعله وأنا جالسة. هذا يأخذ منك 4 دقائق بس أو 5 دقائق. قال سبح الله 100 تسبيحة تعدل، سبحان الله سبحان الله، تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل، 100 رقبة من ولد إسماعيل. واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله. وكبر الله 100 تكبيرة تعدل لك 100 بدنة متقلدة متقبلة في سبيل الله. وهل لله 100 تهليلة تملأ من السموات والأرض. ومنها أن الذاكر سوف يكون في الصف الأول، في الصف الأول في جنات النعيم. ترى أهل الصف الأول هنا هم أهل الصف الأول في الجنة بإذن الواحد الأحد. ومنها أنه يقمع الشيطان فلا يوسوس ولا يغويك ولا يضلك فقد حاربته بأعظم سلاح. ومنها أنك دخلت في حصن الرحمن فحصنك سبحانه وتعالى، وأعظم حفظ يحفظ العباد. والله يا أخواني ما رأيت مثل حفظ الذكر. كان يوصينا العلماء الذين أصحابنا والذين درسونا، كان في شيخ اسمه عبد الله بن سعدي الغامدي، ليس بن سعدي القصيم، كان داعية في عهد الملك عبد العزيز ثم مسعود ثم فيصل، وسافر إلى اليمن وكان يدعو إلى التوحيد. فقال فبت في بعدما سافرت ماشيا وأجهدت وتعبت تعبا، فنمت في بيت في غرفة عند مسجد في اليمن. قال ومن الإعياء نمت حتى قبل الفجر ثم قمت وإذا بشيء ملتف أجد برودته على بطني كاللي ملتف وإذا هو حي رأسه عند ذنبها. قال فانطلقت ودخلت جحرة والله ما لدغتني ولا مستني، لأن يقول أذكر أذكار الصباح وأذكار المساء. هي دروع حصينة، دروع حصينة. ومنها مضاعفة الحسنات، ومنها رفع الدرجات، رفع الدرجات. ومنها مباهاة ملك الملوك سبحانه وتعالى ورضا عن العبد سبحانه وتعالى وغير ذلك من وعدل الصدقات وعدل. طبعا مر بنا هذا، هو أوصلها ابن القيم أظن إلى 100 أو أكثر أو أقل نحو ذلك، وبعضهم زاد فيها. فأقول يا أخوة استعينوا بالله. وأنا أقول الذي ليس عنده برنامج ولا ورد ولا حزب لا يظن سوف، أن بعض الناس ترى يمشي كذا على هامش الأحداث. لابد أن عندك ورد وحزب وبرنامج تتعهد نفسك، مثل أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى شيء قدير 100 مرة، سبحان الله بحمده 100 مرة، استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، هي 7 النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، هذه 7 كل كلمة منها 100 على الأقل. وإن زاد فعندك قل هو الله أحد، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إنما يكون ذكرك لله. يقول ابن القيم في مدارج السالكين قالوا رجل ما هو وردك؟ كم يعني متى تذكر الله؟ في الصباح، في المساء، في العصر؟ قال يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بعبد كل أوقاته ورد، كل أوقات ورد، أنت اجعلها ورد واحد ليل ونهار، اجعلها دائما مستمرة واستمر على ذلك. ومن عود نفسه من سار بالذكر كلفة سار له ألفة بإذن الله. أطلقوا ألسنتكم، أطلقوا أصابعكم، أطلقوا مجالسكم، جزى الله خيرا صالحا أو طالب علم أو عابد أو رجلا خيرا ذكر الحضور بذكر الله، جزى الله خيرا من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فتسبب في الصلاة عليه الصلاة والسلام، جزى الله خيرا من ذكر المجالس لكفارة المجلس، جزى الله خيرا من أحيا مدح الباري في الأرض، امدح الباري أما إن ربك يحب المدح، يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد وصدت ورأيت بابك واسعا قد لا يصد، جزى الله خيرا من رفع اسم الله في الأرض، جزى الله خيرا من داهم أهل الباطل وألغى أهل الهذيان والكلام الفاضي والفارغ، جزى الله خيرا من قاوم بالتسبيحات والتكبيرات والتهليلات والتحميدات سخف القنوات الفضائيات والمواقع وأهل الباطل والزور، جزى الله خيرا من أرسل الكلمات من لسانه في المجلس في دروسه في جلساته في قيامه وقعوده، كن ذاكرا تكون قدوة، كن ذاكرا تكون قدوة، والله إن النحلة أكثر ذكرا منا أحيانا، والنملة والهدهد والحشرات وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم وهو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله أن لا يصرفنا من هذا المجلس إلا وقد غفر لنا وسترنا وأصلح قلوبنا وستر عيوبنا وغفر ذنوبنا. أسأل الله أن يسدد سهامنا ويرفع علامنا ويثبت أقدامنا. أسأل الله أن يمن كتابنا ويسر حسابنا وأن يغفر لنا من الظاهر والباطن. أحبتي أسأل الله أن يجمع هذه الدولة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحفظها وولاة أمرها ويحفظ ولي أمرنا وإخوانه وعوانه وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يحط بلادنا وبلاد المسلمين وأن يرفع الضائق عن بلاد المسلمين في كل مكان وأن يجمعنا على الكتاب والسنة. وأسأله باسمه الأعظم الأكرم الحي القيوم الذي سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، كما أشكر أخواتي وبناتي اللواتي حضرنا وجزاكم ربي خيرا في الدلم أهل الكرم والهمم والشيم ما لقيته من إكرام وتبجيل وحفاوة، وما ذاك إلا لكرم أصالتكم ونبلكم وحفاوتكم، وليس بغريب عليكم قوم أبوهم سنان حين تندبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.